بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل الحديث أحبة الكرام، وهذا هو اللقاء الثاني مع شواهد على أن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي وليس هو المسيح النبي عيسى عليه السلام. فمع الشاهد الرابع من شواهد الشواهد على أن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي، نسمع: كان المسيح عليه السلام يخشى أن يقبض عليه، وسجد لله سبحانه وتعالى، وصلى وبكى لكي ينجيه من أيدي الأشرار. فكيف يقال بأنه جاء ليخلص العالم من خطيئة آدم بالصلب والقيامة؟ تناقض عجيب. قال مرقس في إنجيله في الإصحاح الرابع عشر آية 33 إلى آية 36: وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذا الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. فأيهما أقرب للعقل أن يستجيب الله تعالى لدعاء عيسى بالنجاة، أم أن يتركه يهان ويتفل عليه ويصفع ويصلب؟ الأولى بالطبع أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء عيسى عليه السلام وينقذه من براثن أعدائه، وخاصة أن عيسى عليه السلام هو رسول الله، وأنه لم يقترف ذنبا يستحق به القتل أو الصلب. أما الشاهد الخامس، أن المسيح وهو على الصليب، أن المسيح بزعمهم وهو على الصليب قد قال وفقا لرواية متى في الإصحاح 27 آية 46، قال: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. فلو كان المصلوب هو المسيح لما كان يمكن أن يقول ذلك. لماذا؟ إذا كان الذي على الصليب هو المسيح عليه السلام لما كان يمكن أن يقول ذلك؟ لماذا؟ لأن المسيح عليه السلام إن قال ذلك، إن صدق ذلك القول بأنه هو القائل، لكان المسيح عليه السلام راض بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنه ينبغي له أن يفرح ولا يتضجر، لأنه قد قام بفداء البشرية، وهذه مهمته كما توضح الأناجيل. فكيف يمكن لمن يؤدي مهمته أن يتضجر، وخاصة إذا كان نبيا أو إلها أو ابنا للإله كما يزعمون؟ إن كان المسيح عليه السلام ابنا للإله أو هو إله أو أنه جاء ليخلص البشرية، لماذا يبكي؟ لماذا تضجر على الصليب؟ لماذا يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إنما هذا شاهد قوي على أن الذي صلب ليس هو المسيح، إنما هو يهوذا الأسخريوطي الذي ينادي إلهي لماذا تركتني؟ لماذا تركتني؟ لأنه خان المسيح عليه السلام، فكان الجزاء من جنس العمل. الشاهد السادس على ذلك، المسيح وفق رواية يوحنا في الإصحاح السادس عشر آية السادسة عشر قال: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فكيف لا يبصروه وهو على الصليب؟ إن كان المسيح قال هذا الكلام فكيف لا يبصروه وهم رأوه على الصليب؟ إلا إذا كان هذا المعنى يدل على أن الذي صلب هو يهوذا الأسخريوطي وليس المسيح عليه السلام. المسيح يقول: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا لا ترونني. أين ذهب؟ رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. إذن من الذي هو على الصليب ورآه الناس؟ إنه يهوذا الأسخريوطي. ودليل ذلك أن تلامذته لم يفهموا عبارته كما جاء في نفس الإصحاح. فتساءل بعض التلاميذ: ترى ما معنى قوله هذا الكلام للتلاميذ في إنجيل يوحنا آية إصحاح 16 آية 17 إلى آية 18. قال التلاميذ: ترى ما معنى قوله ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ لم يعرفوا، فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم، لسنا نعلم بماذا يتكلم. لقد كان من الواضح أن عبارات المسيح الغامضة قد سببت لهم الكثير من التشويش، ومن الواضح أيضا أن المسيح لم يرد أن يطلعهم على ما سيحدث تمحيصا لإيمانهم، وحتى لا يساور الشك صدور اليهود والرومان إذا لمحوا عدم اكتراث من تلاميذ المسيح وهو على الصليب. ولو علم الحواريون حقيقة ما سوف يحدث لاطمأنوا وربما ابتسموا وهم يعلمون أن الخائن هو الذي يصلب بدلا من سيدهم. لابد إذن أن يتعرضوا لاختبار عملي ليحكموا بأنفسهم على قوة إيمانهم وليحاكموا أنفسهم محاكمة عادلة، وحينما تتضح لهم الحقيقة عند ظهور المسيح ثانية يدركون ساعتها أن كل تلك الآلام، آلام الصليب والعذابات، تحملها ذلك الخائن المذنب وأنها لا تدوم، وعندئذ ستهون عليهم كل الصعاب وسيتلذذون مع كل صوت ينهش جلودهم لأنهم مؤمنون أصحاب رسالة. إذا كان هذا الكافر يهوذا قد تحمل قهرا، أفلا يتحملونهم هم اختبارا وإذا أو اختيارا؟ وإذا كان الزمان بفرحه وحزنه سيمر وقد مر على يهوذا، فحتما ستمر عليهم أزمنة الآلام الاضطهاد، لابد من الصبر إذن. ومن هذه الرواية نستطيع أن نقرر حقيقة عظيمة، أن المسيح كان يسعى في طلب نجاته وإنقاذ نفسه من القتل. ومما يؤكد على هذا المعنى رواية عند يوحنا في الإصحاح السابع آية 14 إلى آية 19: ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلونني؟ إذن المسيح عليه السلام ينفي عن نفسه القتل، وينفي عن نفسه الصلب، وينفي عن نفسه أنه قد لاقى الآلام، آلام الصلب والجلد وما شابه. يا ترى من الذي صلب؟ من الذي أهين؟ من الذي أهين؟ من الذي قتل؟ إنه يهوذا الأسخريوطي. أسأل الله الكريم العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إلى لقاء الثالث إن شاء الله في الحلقة القادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.